بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا في أبواب العموم في هذا المتن المبارك، متن مختصر التحرير. يقول رحمه الله تعالى: فصل. فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما ولا كل سفر. هذه المسألة، مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي أفعاله عليه الصلاة والسلام للعموم أم ليست للعموم، مسألة خلافية بين الأصوليين. واختار حنابلة رحمه الله أنها ليست على العموم، فأفعاله صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته. سبق معنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها أقسام، قلنا منها ما هو للتعبد، ومنها ما هو الفعل العادي أو الجبلي، ومنها ما هو الفعل الخاص ونحو ذلك. أيضا من جهة الأحكام، هناك من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما هو واجب، ما يدل على الوجوب، وهناك ما لا يدل على الوجوب. فإذا جاء فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نحمله على أكثر من جهة بمحمل واحد ولا أكثر من حكم. مثلا دخوله عليه الصلاة والسلام وصلاته في الكعبة، لا يمكن أن نقول إن هذا الدخول من باب العبادة ومن باب الخصوص معا مثلا، أو من باب العادة والخصوص، أو العادة مثلا والعبادة في نفس الوقت. لا، تختار يا فقيه أو يا مجتهد باجتهادك وبنظرك أحد هذه الأقسام. لا يمكن أن تستدل بفعل واحد، يا أيها المجتهد، لا يمكن أن تستدل بفعل نبوي واحد على أكثر من معنى. نعم، يختلفون، منهم من يقول هذا عادة، ومنهم من يقول هذا عبادة، منهم من يقول هذا خاص، منهم من يقول هذا غير خاص. نعم، لكن بسياق واحد وبنظر واحد أنت كمجتهد لا يمكنك أن تستدل بذلك. لذلك نقول فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم، فقط استدل به على شيء واحد. وكان صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا مثال، يعني هذا المفروض يوضع بين قوسين، يعني قول الصحابي وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، انتهى المثال. ايش فيه؟ قال لا يعم وقته، واضح. فإذا قال الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما، يعني إما أنه جمع في وقت الأولى أو جمع في وقت الثانية حسب الدليل وحسب السياق. فلا يمكنك أن تقول مثلا على سبيل المثال أنك تجمع في الأولى، تصلي في الأولى، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السفرة صلى في الأولى، جمع بين الصلاتين مثلا، أو صلى بالثانية والدليل نفس الدليل، لأنه فعل واحد، فعل نبوي واحد، واضح. فإما أن تقول أنه جمع في الأولى أو جمع في الثانية، ثم بأدلة أخرى تقول للمسافر أن يجمع في الأولى والثانية ما في مشكلة، لكن أقصد في الدليل الواحد هذا لا يمكن أن تستنبط منه أنه جمع في الأولى أو جمع في الثانية. إما أن تقول جمع في الأولى أو جمع في الثانية. لذلك قوله كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما، يعني وقت الصلاة الأولى أو وقت الصلاة الثانية، إما هذه وإما هذه. ولا كل سفر، يعني هناك سفر عبادة وهناك سفر غير عبادة مثلا، فلا يمكن أن تقول أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر فنعمم هذا الفعل على كل أنواع السفر، يعني نقتصر فقط لو يعني لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا سفر نسك مثلا فقط لا غير، وورد في هذا السفر أنه جمع، بناء على هذه القاعدة الأصولية لا يجوز أن نعمم الجمع على كل أنواع السفر. ليش؟ لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم لا نستفيد منها العموم. واضح المسألة؟ يعني ما يمكن أن تستدل بفعل على تعميم هذا الفعل. فلو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرة واحدة فقط مثلا، وكانت هذه السفرة الحج مثلا، وجمع فيها ولم يثبت أنه سافر سفرة أخرى لغرض آخر، لا نعمم، نقول بس تجمع في النسك، هذا معنى فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم يعني أقسامه ولا جهاته ولا كل سفر. طيب قد يقول قال بس إحنا الآن نقول الحنابلة يقولون أنه يجمع في كل سفر، نقول نعم لورود أدلة أخرى. قال وكان، يعني لفظة وكان، إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كان عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره منها. السلام عليكم. فكان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، كان يفعل كذا وكذا، إلى آخره. كلمة كان معروف تفهم من حيث اللغة أنه ما مو معناته مرة واحدة، أنه من عادته يعني ومن سجيته أنه يفعل هذا الفعل، فيمكن أن نستنبط منها التكرار، فتدل على التكرار. ولاحظ أن التكرار غير العموم، واضح؟ التكرار غير العموم، فتفيد تكرره منه. قال ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم بل بدليل قول أو قرينة تأس أو قياس على فعله. إذن يترتب على قولنا أن أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تدل على العموم أن الأمة لا تدخل بفعله بمجرد فعله صلى الله عليه وسلم. طيب إيش كيف نأتسي به؟ قال بل بدليل قول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص صل كل أفعال الصلاة محل ائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام للحديث. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا دليل قول. إذن دخلت كل أفعال النسك محل الائتساء، يعني الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم عدم دخول الأمة فيها، واضح؟ الأصل عدم دخول الأمة فيها إلا إذا دل دليل قولي، هذا واحد، أو قرينة تأس، يعني ما يكون دليل قولي ولكن يكون هناك قرينة تدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم محل تأس، كأن يأتي فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل القرآن، فهنا محل تأس، كقول الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فننظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد السارق اليمنى من الرزق، خلاص هذه قرينة على أن فعله هذا عليه الصلاة والسلام محل تأس. كذلك عدد الركعات، صفة الصلاة، طبعا صفة الصلاة داخلة بدليل القول، لكن إذا جاء فعل منه عليه الصلاة والسلام على سبيل بيان مجمل القرآن دل على أن الأمة داخلة فيه. أو قياس على فعله، يعني ما ندخل الأمة في حكم فعله صلى الله عليه وسلم في اللفظ وإنما في القياس، قياسا عليه يعني ليس دليلا لفظيا. قال ثم قال رحمه الله والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل. إذا جاء في القرآن خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يختص به؟ الجواب لا، كقول الله سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، خطاب خاص، المزمل هو النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخر الآيات، تدخل فيها الأمة. العكس، كل خطاب للأمة يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك لا تحصر، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذا خطاب للأمة يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو إيش؟ وإن كان هو المبلغ. إذن الخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب، يعني لا يختص به عليه الصلاة والسلام ولا يختص بالأمة إلا بدليل، إلا إذا جاء دليل أو قرينة تدل على أن هذا الخطاب خاص به عليه الصلاة والسلام، مثل قول الله سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا واضح أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا خطاب واضح أنه إيش؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. شو الدليل؟ أنه قال بلغ ما أنزل إليك، ونحن لم ينزل إلينا شيء فلا ندخل في هذا الخطاب. إذن الأصل في الخطابات المتوجهة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تختص به، فيدخل الأمة في ذلك. كل خطاب في القرآن يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام لكن حكمه يعم الأمة. يا أيها الذين آمنوا كل ما أكثرها في القرآن يا أيها الناس، ها كلها يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، يعني لا يختص به. وكذا أي عدم الاختصاص يشمل ما إذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطابه لواحد من الأمة، كحديث قبيصة يا قبيصة إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. نعم وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطابه لفرد من الأمة وهو قبيصة، ولكن لا نقول فقط هذا الكلام إيش خاص بقبيصة، وإنما هو عام للأمة جميعا. كذلك حديث ماعز لما جاء واعترف على نفسه بالزنا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك فأخذت لعلك كان يخاطبه وحده، ثم أقر على نفسه إقرارا صريحا بالزنا فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب ما نقول هذا خاص بماعز، يعم الأمة جميعا. وهكذا كل يعني الخطابات، لذلك لو ترجع أي كتاب حديث تروح الفهرس حرف الياء ياء تجد يا عمر يا أبا بكر يا علي، ثم تجد وراها كلام، وهذا ما يختص بأبي بكر ولا عمر ولا علي وإنما للأمة جميعا. قال وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، أي لا يختص به طبعا، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لما قال لما أتى بالعناق قال اذبحها ولا تحل لأحد بعدك أو ولا تجزئ عن أحد بعدك، فهذا صحيح وجه الخطاب لأبي بردة، لكن جاء في الخطاب دليل الخصوصية، دليل الخصوصية. نعم. الألفاظ هذه. كذلك حديث سالم بن أبي حميد وغيره. ما نستطيع أن نخصصها بالصورة التي جاءت فيها. بلى بلى، إذا دل الدليل أو هناك قرينة أن هذا خاص بصفة هذا الإنسان المخاطب، نعم. لكن الأصل عدمه. نفس الدليل؟ إيه نعم. مثل حديث الأعرابي، حديث المجامع، كونه أعرابي ما لا اعتبار، كون خصص بالأعراب، كون كذا، فالأصل إطلاق لكل مسلم فعل هذا. طيب، قال: وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها أي للأمة كخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم. يعني إيش فعله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء فعله عليه الصلاة والسلام إثر مثلا تصرف من أحد الصحابة، يعني طبعا فعل النبي عليه الصلاة والسلام العام عرفنا فوق أنه لا يعم، تمام. لكن إذا جاء فعله عليه الصلاة والسلام نتيجة فعل لصحابي، يعني مثلا لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأخبره أن أبا عامر الأشعري رضي الله عنه قد قتل، وذلك في حصار الطائف، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين قسم الجيش ثلاثة أقسام، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف وحاصرها، وأبو عامر الأشعري اللي هو عم أبي موسى الأشعري معه أبو موسى ذهبوا إلى منطقة أخرى، وقسم ثالث أيضا من الجيش ذهب إلى منطقة، فحصل قتال، فأصيب أبو عامر رضي الله تعالى عنه وكان يحتضر، فقال بلغ، يقول لأبي موسى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلام، قل له استغفر لي أو شيء من هذا القبيل. فجاء أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أبا عامر يطلب منك أن تستغفر له أو كما قال. فهنا إيش؟ فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة ورفع يديه وقال، رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، وفي رواية: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. الآن هذا الفعل ظاهر أنه لم يقل فيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، وفعله إثر مخاطبة مع صحابي، هل نقول أن هذا الفعل النبوي الخاص بأبي موسى وأبي عامر؟ لا، فعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها يعني للأمة كخطاب خاص به، يعني كما قلنا أن الخطاب الخاص به عليه الصلاة والسلام لا يختص به وإنما يتعلق بالأمة جميعا، كذلك فعله صلى الله عليه وسلم كهو، يعني مخرج عليه، مخرج عليه. ثم قال رحمه الله: فصل. نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر. يعني إذا قال الصحابي رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هل يفيد العموم؟ هذه هي المسألة. الجواب: نعم، يفيد العموم ويدخل فيه كل غرر. كذلك طبعا المسألة يعني نقول أكيد يعني الغرر يدل على العموم وواضح الكلام، نقول لا، هناك لما تكلمنا عن صيغ العموم إذا خرج، إذا صدر الكلام منه عليه الصلاة والسلام مباشرة ما في إشكال يدل على العموم، لكن إذا صدر من صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، هل نأخذ قول الصحابي هذا على عمومه؟ حصل خلاف طبعا بين الأصوليين، خلاف كبير، مثل قول النبي عليه، مثل قول نسيت أحد الصحابة اللي روى الحديث، القضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هل يعم كل جار أم لا يعم؟ فالمذهب قالوا يعم، هذا كلام عام ويدخل فيه كل جار، سواء كان حددت الطرق أم لم تحدد الطرق، سواء كان جار قريب أم جار بعيد، حديث عام. وذهب آخرون قالوا لا، هذا من قول الصحابي، وقول الصحابي فيه خلاف في حجيته، فبالتالي لا نحمله على العموم. فردوا عليهم قالوا هذا قول صحابي نعم، لكنه نقل رواية وليس رأيا، فهو من روايته وليس من رأيه، واضح؟ فردوا عليهم قال لا، هو من روايته بأسلوبه هو، لا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا بيع الغرر، لو قال هذا بالإجماع يدل على العموم صح، لكن لأنه جاء بصيغة من عنده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ما قال قال رسول الله. فهل قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يعم كل غرر؟ المذهب كما قلت نعم، ولكن كثير من العلماء قالوا لا، لأنه احتمال أن يكون الصحابي لم تصله كامل الصورة، احتمال أنه كان قصد شيئا، فتطرق الاحتمال يسقط الاستدلال، واضح؟ لكن على كل حال يدل على العلم. نعم، اي في نسخه صح عندي في المطبوع من المتن فائده، انا مكتوب عندي فصل وفائده اليق يعني. نعم، ثم قال رحمه الله فصل، طبعا لازمنا في العموم وما يتعلق به من مسائل جزئيه، يقول لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس، يعني إذا جاء في نص وكذا لفظ الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع مثلا أو غيره، لا يدخل فيه النساء، واضح، لأن الرجال لفظ خاص بالرجال. كذلك الرهط، ها إذا جاء نص شرعي فيه كلمة الرهط قالوا هذا لا يدل على العموم، لا يعم النساء ولا العكس، يعني لفظة النساء لا تشمل الرجال، واضح، لا تشمل الرجال. قال ويعم نحو الناس، يعني يعم الرجال والنساء كلمة الناس، يا أيها الناس ونحوها، والقوم. أما القوم اختلف فيها الأصوليون، في خلاف بين الأصوليين هل كلمة القوم تشمل النساء أم لا؟ المذهب عندنا أنها تشمل النساء، وهناك من ذهب إلى أنها لا تشمل النساء، استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، والعطف يقتضي المغايرة، فبما أنه عطف النساء على القوم قالوا دل على أن القوم لا تشمل النساء، لكن المذهب قالوا لا، القوم في اللغة مقتضى اللغة العربية تشمل الجماعة سواء كانوا رجالا أو نساء، وهذا معروف في اللغة العربية، قد يأتي القوم أحيانا خاص بالرجال، لكن الأصل فيه أنه للرجال والنساء، لذلك قال ويعم نحو الناس، كلمة الناس وكلمة القوم، الكل، هذا الكل مفعول يعم، ونحو الناس والقوم هذا فاعل، والكل هذا مفعول به، يعني هذه الكلمات تعم الكل، تعم الرجال وتعم النساء. وكالمسلمين كذلك، المسلمون لفظة يدخل فيها الرجال والنساء. قال وفعلوا، وكالمسلمين وفعلوا، يعني الأفعال إذا جاءت بضمائر الجمع، فعلوا، قاموا، يقومون، لا تفعلوا، لا تقوموا، أو افعلوا وقوموا، ها؟ هذه الضمائر التي تدل على الجمع تدخل فيها، يدخل فيها إيش؟ الرجال والنساء. قال يعم النساء. قال وإخوة وعمومة. نعم. أي في نسخة صح، يعم النساء تبعا. نعم، يعني أن الأصل الرجال والنساء يدخلن في ذلك تبعا. صحيح. نعم. قال وإخوة وعمومة لذكر وأنثى. يعني مثلا لما أقول أعطي عمومتك مثلا، فيشمل أعمامه وعماته، وليس فقط هذا مختص بخطاب الشرع، بل حتى لو بكلام الإنسان العادي، لو حلف الإنسان والله ما كلمت عمومتي، هل يحنث إذا كلم عماته؟ الجواب نعم، المذهب نعم، لأن العمومة تشمل الرجال والنساء. واضح؟ والإخوة كذلك، لو واحد مثلا قال والله ما كلمت إخوتي، هكذا هل يدخل الرجال والنساء؟ جواب نعم، مع أن رغم أن الآن في زمننا اللهجات ما تدخلها. إخوتي يعني ممكن، لكن مثل أخواننا المصريين يقول إخواتي، الرجال والنساء تشملها، إحنا لا، إحنا نقول إخواني وخواتي. مقتضى اللغة العربية أن إخوتي تشمل الرجال والنساء. فلو قال الإنسان حلف والله لأعطين إخوتي، يشمل كلامه إيش؟ الرجال والنساء. لذلك قال وإخوة وعمومة لذكر وأنثى. قال وتعم من الشرطية المؤنث. عندكم المؤنث ولا المؤنثة؟ أي هذا الصحيح، عندي مؤنث، صواب المؤنثة. يعني تعم من الشرطية. من الشرطية إذا جاءت في جملة شرطية فإنها تدل على العموم، لكن هل تشمل النساء؟ الجواب نعم. لذلك قال وتعم من الشرطية المؤنثة، يعني بالنصب اللي عنده الضم يعدلها، لأن هي مفعول تعم. واضح؟ فتعم من الشرطية المؤنث. وطبعا يعني عمومها المؤنث محل خلاف عند الأصوليين، والصحيح أنها تعم المؤنث، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. فمن هذه البيانية إذا جاءت تدل على أن من الشرطية دخل في تفسيرها الذكور والإناث، يعني مثل من فعل هذا الشيء من صغير وكبير، دل على أن الصغير والكبير داخل في من، ولكن هذه من تفسيرية للتقسيم فقط لا غير. فقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى دل على أن من تدخل فيها. كذلك من يقنت منكن لله ورسوله أيضا تدل على العموم. كذلك من أدلة دخول من الشرطية إدخالها الإناث في الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه. فاعترضت أو سألت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن، فدل على أنها فهمت دخول النساء في هذه اللفظة، وإلا لم تسأل هذا السؤال، قالت كيف تسأل كيف على النساء بذيولهن إلى آخر الحديث. قالت ترخينه شبرا، فقالت إذن انكشف يا رسول الله، قال ترخينه ذراعا ولا تزيد على الذراع. فدل على أنه لولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ترثونه شبرا لدخل النساء في الخطأ. من فعل كذا، من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله عز وجل إليه. قال: ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا. إذا جاء خطاب يا أيها الناس مثلا، أو يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها المؤمنون، يعم الأحرار طبعا، ويعم الرجال والنساء، هذا خلصنا منه، ويعم أيضا الأرقاء والعبيد، سواء كانوا يعني كاملي الرق أو كانوا مبعضين، يعني نصفه حر ونصفه عبد، أو بعضه يعني جزء منه حر وجزء منه عبد، يدخل ذلك كله في هذا الخطاب. قال: ويدخل كفار في الناس ونحوه. يعني إذا جاء الخطاب يا أيها الناس دخل الكفار فيه، طبعا لا يدخلون في قوله يا أيها الذين آمنوا، هذا واضح، لكن يدخلون في نحو يا أيها الناس، يا أيها الناس مثلا ونحو ذلك، يدخلون في هذا الخطاب، مثل يا أولي الألباب فاعتبروا، يا أولي الأبصار، الألباب الأبصار، هذا كله يدخل فيها حتى الكفار، والكلام موجه للجميع مؤمنهم وكافرهم. قال: إلا مع قرينة فيعمل بها، كقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فكلمة الناس وإن كانت عامة حيث الأصل، لكن دل الدليل على اختصاصها هنا بأحد من الناس فيعمل به. قال: إلا مع قرينة فيعمل بها. ويا أهل الكتاب، إذا جاء آيات فيها أهل الكتاب، لا يشمل الأمة، يعني لا يشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم أمة الإجابة. الأمة إذا أطلقت إما تعني أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأمة النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس الموجودين منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، هذه كلها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي بمعنى أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم المسلمون، والمسلمون أهل كتاب، ليس كذلك؟ عندهم كتاب هم القرآن. فهل يدخل المسلمون في قول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب أم لا؟ الجواب لا. المقصود بقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب، مثلا آمنوا، يا أهل الكتاب آمنوا بما أنزل إليكم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى آخر الآيات، المقصود بهم اليهود والنصارى، المقصود بهم اليهود والنصارى، ولا يدخل فيهم المسلمون بطبيعة الحال. فلا يشمل الأمة، يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. قال: ويعمه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ويا عبادي حيث لا قرينة، يعني قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أو يا عبادي ونحو ذلك، طبعا كيا أيها الذين آمنوا، يعم النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الأمة إلا حيث لا قرينة. فإذا جاءت قرينة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام خارج الخطاب فلا تعمه. والقرينة مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا واضح أن هذا الخطاب ليس موجها له عليه الصلاة والسلام، بقرينة أنه المدعو في هذا الخطاب مأمور بأن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول هذا الكلام إذن واضح أنه لا يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم توجد قرينة فإن الخطاب يشمله أيضا عليه الصلاة والسلام تبعا للأمة. قال: ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة. يعني الأوامر القرآنية والنبوية لا تشمل ولا تختص بمن كان حاضرا في عهده عليه الصلاة والسلام، سواء حضور أمام عند النبي عليه الصلاة والسلام أو حاضر أي حي في عهده، وإنما تشمل الجميع. إذا وجد وكلف بمعنى كلنا ما كنا مخلوقين وما كنا موجودين في عهده عليه الصلاة والسلام، لما تكلم كنا عدما، فإذا وجدنا وكلفنا يعني بلغ ولد الإنسان وبلغ وأصبح مكلفا، تناوله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللغة. ادخلوا ذلك لغة. ليش نص على كلمة لغة؟ حتى يرد على الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي. الأشاعرة كما تعلمون يرون أن القرآن كلام الله، أي بمعنى كلامه النفسي يعني، واضح؟ والكلام النفسي يزعمون أنه يعني ليس المقصود به الكلام اللي هو بحرف وصوت، وبالتالي الكلام النفسي قديم، فيعم الجميع حي ومعدوم وموجود إلى يوم القيامة، واضح؟ الحنابلة ردا عليهم قالوا: لا، احنا ما نقول هذا من باب الكلام النفسي، وإنما نقوله من باب اللغة، بس متى؟ إذا وجد وكلف. يعني أن غير الموجود الذي لا زال عدما لا يدخل في الكلام الآن، صح ولا لا؟ ما يدخل. كذلك من وجد ولم يكلف بعد، مثل الأطفال الصغار والمجانين، هؤلاء ما يدخلون، لكن الكفار يدخلون، الكفار مكلفون، صحيح؟ كما قلنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع كما تعلمون. طيب، فبالتالي لا يكلف إلا إذا وجد وكلف، لا بمقتضى الكلام النفسي. لذلك قالوا هنا: ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة. ثم قال رحمه الله: والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا إن صلح. المتكلم أي واحد يعني يقول كلاما، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، داخل في كلام نفسه، سواء كان خبرا أو إنشاء، هذا معنى مطلقا، أمرا أو نهيا. إن صلح أي عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية، وحصل خلاف بين أهل العلم هل يدخل المتكلم في كلامه أم لا يدخل، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم، هل طبعا مع صحة إطلاق كلمة شيء على الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فيدخل في هذه الآية الرب سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم. ومن الأمور التي يعلمها الله سبحانه وتعالى نفسه، فنقول: الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من أي متكلم. نحن نقول: من يتكلم في صفات الله، من يتكلم بذات الله سبحانه وتعالى دون علم، نقول: رب الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه منك. ثم نستطيع أن نستدل بقول بهذه الآية: والله بكل شيء عليم، باعتبار أن المتكلم داخل في عموم كلامه، واضح؟ فإذا تبين ذلك نقول فالله عز وجل إذن عليم بنفسه وهو أعلم بنفسه منك. قال ثم قال رحمه الله وتضمن عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لا يمنع عمومه. تضمن الكلام يعني أي كلام عام إذا تضمن مدحا أو ذما كالأبرار والفجار مثل قول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فإنه لا يمنع عمومه. كذلك كقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما معنى لا يمنع عمومه؟ الآن جاء في سياق الذم وتشديد من يمنع أو يكنز الذهب والفضة، هل نقول أن هذه الآية خاصة بالذهب والفضة فقط؟ فمن يكنز بقية الأموال مثل الآن في هذا الزمن النقود ما صارت ذهب وفضة مثلا، فالذي يكنز الورق النقدي مثلا أو يكنز الأموال التي هي غير الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله، هل نقول لا يدخل لأن الآية تضمنت ذما لمن يكنز الذهب؟ نقول لا، تضمن الآية لذم على فعل خاص لا يمنع عمومه. واضح؟ كذلك إذا تضمنت مدحا لا يمنع عمومه بل يدخل فيه حتى يعني الأشياء التي تشابهه، فيحمل الذهب والفضة على كل الأموال سواء كانت ذهب مسكوك ذهب غير مسكوك ذهب خالص أو ذهب غير خالص، ويدخل فيه أيضا الأموال المعاصرة النقود التي حلت محل الذهب والفضة تدخل في هذا العموم إذ لا صارف له عنه. قال لا يمنع عمومه. قال ومثل خذ من أموالهم صدقة فيقتضي أخذها من كل نوع من المال. طبعا جاء في قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه الآية تدل على أنه يؤخذ من كل نوع من المال ليس بالضرورة نوع خاص مثلا من المال إلا أن يخص بدليل، يعني مثلا لذلك في باب الزكاة لما تكلم الفقهاء عن مصارف الزكاة قالوا إيش؟ يؤخذ من الأموال الزكاة ويصرف على مصارف الزكاة بالتساوي، يعني الأصل أن توزيع أموال الزكاة على التساوي في مصارفها وأخذ أموال الزكاة أيضا من جميع الأموال التي وجبت فيها الزكاة. طيب، فقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة فيقتضي أخذها من كل نوع من المال، طبعا الذي بأيديهم سواء كان مالا ظاهرا سواء كان مالا باطنا كل يشمل ذلك كله على سبيل العموم، فيقتضي أخذها من كل نوع من المال. نعم. لا شك. طبعا إذا ما جاءت السنة بتخصيص نوع من المال لا شك أن هذه الآية تدل على أن جميع أنواع المال كل شيء كل ما يسمى مالا المفروض أنه يؤخذ منه. نعم. ثم جاءت السنة وخصصت، نعم بلا شك، فيقتضي أخذها من كل أنواع المال، ولكن جاءت السنة وخصصت أنواعا معينة من المال. طيب طبعا هنا شروع من المصنف في أبواب التخصيص ونحوها، فلعلنا إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.